أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المؤمن في اختيار الزوجة ينظر إلى عنصر الأبدية، هذا الاقتران، هذه الزيجة بدأت لكي لا تنتهي عند المؤمن. الآن غير المؤمنين أو المؤمن مع غير المؤمن أو العكس، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. طبيعي رب العالمين يفرق بين الذوات المتنافرة، ولكن المؤمن عندما يتزوج في هذه الدنيا نظرته إلى هذه الأسرة حتى في جنان الخلد، رب العالمين حاشا أن يفرق بين زوج وزوجته المؤمنة، بين أب وذريته المؤمنة. ولهذا حديثنا في هذه الليلة تأكيدنا أن المؤمن عندما يختار زوجة يبالغ في الدقة، لا ينظر إلى مظهرها ولا إلى مالها. المال أمر منفصل عن الذات، الفقير والغني بحسب الذات موجودان متشابهان، يعني روحهما الإنسانية واحدة. الثري عندما يوضع في حسابه مبلغ من المال هو لا يتغير، حسابه ترقى، أصفاره زادت، وإلا الجسم ما تغير والروح ما تغيرت. إذن المال نماء منفصل، أمر خارج الذات، الذات بالمعنيين الجسم والروح. والجمال الظاهري في المرأة، رب العالمين ابتلى النساء بهذه البلية، الدنيا بكل ضجيجها وعجيجها لها زخرف، ولهذا لكل جديد بهجة، وكل نعمة دون الجنة مملول. لو سكنت قصرا ترى بهجة القصر في يوم يومين، مع الأيام لا ترى شيئا ملفتا. لو عودت نفسك طعاما شهيا بعد يوم ويومين وعشرة أيام لا تكاد تشتهي ذلك الطعام المتكرر. والزوجة في منتهى الجمال، ليلة الزفاف، ليلة العقد، في شهر شهرين ترى تميزا في المظهر، وإلا مع الأيام أيضا كل جديد له بهجة. خذها قاعدة. إذن المرأة لها مال ولها جمال ولها دين، الذي يريد السعادة. تنكح المرأة على أربع خلال، ملخص الكلام يذكرها نبينا الأعظم المصطفى محمد. على مالها ذكرنا المال وفناء المال، ذكرنا جمال المرأة. تنكح المرأة على أربع خلال: على مالها وعلى دينها وعلى جمالها وعلى حسبها ونسبها. نحن لم نذكر الرابعة، هذه ابنة وجيه البلد، هذا وجيه في بلده. لو ذهب إلى بلد آخر هذا ابن السبيل، لو ضيع ماله مثلا. الوجاهة الاعتبارية، السمعة، هذا أيضا أمر نسبي. ولطالما رأينا كبار القوم، الوزير عندما يفقد وزارته، الرئيس عندما يفقد رئاسته، عاد كأحدهم. إذن هي اليوم ابنة الوزير، وغدا أبوها عاد مواطنا عاديا، فعليه لا الحسب لا المال لا الجمال له دوام. الدوام لأي شيء؟ فعليك بذات الدين، الدين متحد مع الذات. خوف الله هذا مزية، تقوى الله مزية. عندما تقول للمرأة هذا حرام وتقف، هذه مزية. المرأة التي تصلي في أول وقتها خاشعة، هذا لا يقدر بثمن. إذن المرأة التي لها باطن يفتخر به، هذا هو الذي يقدم. رواية طريفة عن إمامنا الصادق عليه السلام، حقيقة هذه الرواية، لعل هذه الرواية نعم من أروع ما يقال عن الحياة الزوجية. إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد. أنت تقلد مرجعا في أحكام الدين، التقليد يعني وضع قلادة على الصادر، تقول يا رب هذا المجتهد أزين به صدري في جانب الشريعة. المرأة أيضا قلادة لك، أنت ملزم بها وبمعاشرتها إلى آخر العمر. اجعل على صدرك قلادة تليق بك. ثم يقول إمامنا: وليس لامرأة خطر، لا قيمة للمرأة لا لصالحتهن ولا لطالحتهن. المرأة لا تقدر بثمن، أو قل لا قيمة لها. الإمام قال لا قيمة للمرأة، كيف؟ قال: وأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، هي خير من الذهب والفضة. الناس يقيمون الأمور بالذهب، وهذه المرأة لا تعادل بالذهب، إذن لا قيمة لها. وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذن الطالحة أقل من التراب، والصالحة أغلى من الذهب. كلمة جميلة لإمامنا الصادق عليه السلام، يعني لا قيمة للمرأة. النبي الأكرم أيضا من نفس المعين، الإمام الصادق من معين رسول الله: إنما النكاح رق، النكاح عبودية، تجعل نفسك ماذا؟ تجعل نفسك رقا للمرأة، وتصبح المرأة رقيقة لك. لا شرعا هي حرة، ولكن في مقام العمل المرأة في بيت الزوج كأنها مملوكة. فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها. عندما تزوج البنت جعلتها كالمملوكة بيدك، لا أقول بعتها، كأنك جعلتها بيد الزوج يفعل فيها ما يشاء. فلينظر، هذه رواية بليغة للآباء، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. هذه كريمتك، هذه قرة عينك، ثمرة فؤادك، هذه بضعة منك، لا تجعلها في يد غير أمينة. فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. وأخيرا في رواية أخرى يقول الإمام: إن لي ذا قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء سيء الخلق. قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق، يعني وإن كان ظاهره متدينا. نحن دائما نشترط شرطين في الزيج الصالح: التدين، التعبد بأوامر الشريعة، والثاني حسن الخلق. المتدين الغضوب لا ينفع. الحليم الذي لا دين له لا ينفع. اختر من جمع بين الصفتين. من أتاك جامعا بين الحلم والدين فلا تفوت. إن تمنعت من تزويج هكذا مؤمن ولو كان فقيرا قد تبتلى بصهر يؤذيك في الدنيا ولا خير فيه في الآخرة. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك خر لنا واختر لنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.